أبيه. شوف عقوق الوالدين، يعني خرب على حديث أبيه. ابنه أدخل على حديثي على حديث ما ليس من حديثه فحدث به، لأنه لما كبر في السن صار تمييزه ضعيف، فما صار دقيق مثل الأول. فإذا جاءت ورقة فصل الأوراق، هذه كل أوراق كتب فيها أحاديثه، جاءت ورقة ما هي من فحدث بها. طبعا علماء الحديث كشفوها، لكن يعني شوف، بينما في أولاد آخرين لما بدأ أبوهم في الخرف، لما بدأ يلخبط تغير، منع الطلاب من الدخول عليه ومنعوه هو من التحديث. هذا من البر، خلوكم معنا، أقول من البر أنهم منعوا أباهم من التحديث ومنعوا الطلاب من الدخول عليه. ليش؟ لأنه هو إلى إلى إلى وقت الاختلاط، إلى ما قبل الاختلاط حديثه تمام مقبول عند علماء الحديث، ما في شيء. لما بدأ يلخبط، لو تركوه يحدث وتركوا الطلاب يدخلوا عليه، إيش راح يصير؟ راح يدخل حديثه ويختلط، بعدين يجي علماء يقول ما درينا أي يعني اختلط بآخره، واختلط. فاللي روى عنه قبل الاختلاط واللي بعد، واللي ما ندري روى عنه قبل وبعد حديثه يتوقف فيه، فهؤلاء حسموها من أول، عندهم بعد نظر حنكة. لما بدأ أبوهم بدأ عليه أمارات اللخبطة، خلاص منعوه من التحديث ومنعوا الطلاب من دخول عليه. فإيش صار؟ بقي حديث أبيهم سليما خلاص، لا يحضرني الآن، لكن يعني أقصد شوف الفرق بين هذا قيس ابن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي، صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. هذا مثال عقوق يعني. خلاص الآن صار الآن هذا مشكلة بعد الحركة هذه سواها ابنه. الآن كيف تعرف الحديث هذا من اللي أدخل عليه ابنه ولا من السليم؟ طبعا علماء الحديث قد يعرفون ذلك ويقارنون الروايات، وأن هذه من إدخال ابنه ولا لا، لها في رواها ثقات آخرون، وقد أحيانا يختلط الأمر وتصير المسألة عسيرة وصعبة جدا اكتشافها. ففرق بين ما فعله هذا الولد بأبيه وبين ما فعله أولئك الأولاد بأبيهم. هاتوا ابحثوا، نعم جيب القصة. طيب إذن هذا حديث العصر والعصرتين فيه قيس، نعم فيه قيس، لكن وين ذكر يحيى بن عبد الحميد الحماني في حديث العصرة والعصرتين؟ ها طيب اقرأ لنا سند ابن جرير لحديث العصرة والعصرتين. سند ابن جرير كان لا اقرأ سند الحديث، سند نفسه. حدثنا المثنى قال حدثنا الحماني، حدثنا قيس بس. إذن الحماني بين شيخ ابن جرير وبين قيس، يعني صار عندنا حديث الآن سند العصرة والعصرتين في مشكلة، في مشكلتين. المشكلة الأولى يحيى بن عبد الحميد الحماني اللي قال عنه ابن حجر حافظ إلا أنهم اتهموا بسرقة الحديث، وفي كلام من هنا ومن هنا، وأحمد شاكر رجح أنه ثقة، لكن في مشكلة، في إشكال. والمشكلة الثانية أو القضية الثانية في السند اللي هو قيس الذي ذكروا أن ابنه أدخل في حديث ما ليس منه، وأحمد شاكر يش رجح أنه فإذا هو رجح يعني في الاثنين التوثيق، وهناك علماء طعنوا في روايتهما، ويكون يرجح يعني في رأي آخر. فإذا حديث العصر والعصرتين هذا هنا عرفنا الآن ما فيه. طيب إذا بقي قليل وأنهي هذه. ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمري عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة ورواه ابن وهب أيضا عن ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل نعم المشمعل عن أبي هريرة ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الحديث، وهكذا رواه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن وطعن في الحجاب. قال عجلان المدني مولى المشمعل بضم الميم وسكون المعجمة للشين وفتح الميم الثانية المشمع وكسر المهملة اللي هي العين المشمعل وتشديد اللام لا بأس به. يقول ابن كثير ابن حجر في التقريب هذا يقول ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن عمرو الحارث عن أبي هريرة ورواه ابن وهب أيضا عن ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيد. فإذا كلهم قد رووا هذا الحديث وهو أي حديث حديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد. طيب ذكر هنا قال وهكذا رواه الليث بن سعد عن جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلد أمه إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. هذا رواه البخاري. هذا حديث صحيح معروف. في المشيمة حجاب. أيوة. طيب خلينا نشوف هذه الطبعة. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج طيب ما ذكر فيها شيء لكن هذه تأكد منها مصير. هذا عبد الرحمن بن هرمز استهلوا حرف العين استهلوا حرف العين يعني بعد من اسمه عبثر قال فصل ذكر من اسمه عبد الله لكثرة اللي اسمه عبد الله لأن الأمة يعرفون فضل هذا الاسم. فمن أكثر الرواة في التقريب من أكثر رواة الأحاديث من اسمه عبد الله يعني أنت ممكن تستعرض التقريب التهذيب في أسماء الرواة وتشوف مين هو أكثر اسم سمى به المسلمون عبر التاريخ من يعني جهة الرواة. فعندنا من ترجمة يعني 3198 يعني يقول 3200 إلى 3728 كم راوي؟ 530 راوي. 530 راوي اسمه عبد الله. وطبعا بعد ذلك قال آخر العبادلة ولله الحمد ذكر عبد الأعلى، ثم قال ذكر من اسمه عبد الرحمن. وعندك من 3792 إلى 4053 كم واحد؟ يعني يقول 3800 إلى 4053 253 حط عليها 8 يعني 260 اسم تقريبا، 260 اسم في عبد الرحمن. طبعا محمد ما شاء الله أيضا قال ذكر من اسمه محمد 5688 يعني تقريبا 5000 تقريبا طيب إلى لكن هذا أكثر اسم من أسماء الرواة. إلى 6422 730 اسم تقريبا. فيكاد يكون يعني أكثر اسم في رواة الأحاديث محمد ثم عبد الله ثم عبد الرحمن. يعني طبعا ما حسبنا أحمد أيضا لأنه فيه كثير، بل إن يعني ابن حجر رحمه الله قدموا أحمد على يعني ألف حاء على ألف باء لأجل يعني قدموا أحمد على إبراهيم. يعني أحمد تقريبا عندنا 130 اسم، 130 فممكن تقول يعني محمد ثم عبد الله ثم عبد الرحمن ثم أحمد، هذول الأمة اللي سموا هذا عبد الرحمن هرمز الأعرج اللي هو هل هو الأعرج ولا لا. فنحن كنا يعني بدأنا نبحث نقول عبد الرحمن بن هرمز يقول عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني، فمن وين هذا صاحبنا استخرج هذه؟ ذكر لك أحد المصطفات الحاشية قال في المصطفى حديث عن الأعرج. ما هو ما يصير، هو اسمه الأعرج، يعني كيف عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج؟ ما يروي واحد عن نفسه. وأكثر في الصفحات تبين في إحدى النسخ. هذه غلط، اللي في النسخة هذه غلط. يعني عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج يروي عن نفسه؟ هو نفسه، هو اسمه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ثقة ثبت عالم. وهذا يؤكد لك أن طبعا هذه لو في لو هذا ما كان أثبتوها يعني في الغالب، فهي لا تزال من أدق الطبعات التي يوصى بها ابن كثير طبعة مكتبة أولاد الشيخ من جهة ضبط النص. طيب إذا إن شاء الله الدرس القادم سنكتب بقية التفسير وفوائد الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب من خرج إلى الغزو وترك أبويه، حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح، وأبو العباس هو الشاعر الأعمى المكي واسمه السائب بن فروخ. يحتمل أن يكون هذا الرجل الذي جاء هو جاهم بن العباس بن مرداس، لأن النسائي قد روى من طريق معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزوة وجئت لأستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال الزمها. ورواه البيهقي من طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركان عن معاوية بن جاهم السلمي عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه في الجهاد فذكره. إذن هنا رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل أن يكون هذا الرجل هو جاهم رضي الله عنه حمك الله، فقال عليه الصلاة والسلام ألك والدان؟ شوف المفتي قبل ما يفتي يعني يتنبه لأشياء ويسأل. قال يعني لما جاءه قال أستأذنك في الجهاد، ما قال ما احتاج استئذان روح على طول، هذه عبادة مش عبادة، لا. قال ألك والدان؟ فالمفتي قبل أن يجيب لابد أن يبحث المسألة من أطرافها وينظر في العلاقات الأخرى في الموضوع، وما هي العوامل المؤثرة في، ما هي الأطراف الأخرى في القضية المؤثرة في المسألة. قال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني في خدمتهما جاهد، وفي رواية فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. طيب لماذا؟ معنى ذلك أن هذين الوالدين يحتاجان إلى خدمة، ولو تركهما الولد ضاع، ومعنى ذلك أن هذا الجهاد ما هو جهاد فرض عين، لأنه لو كان فرض عين كان خرج بدون إذن والديه. فإذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الوالدين إذا كان مسلمين، فإذا كان مسلمين لا بد من استئذانهما، لا بد من استئذانهما. أما إذا كان كافرين فلا يجب استئذانهما، وإذا كان أحدهما مؤمنا والآخر كافرا استأذن المسلم منهما. أما إذا صار الجهاد فرضا متعينا كأن دهم العدو بلاد المسلمين، بلد بلاد المسلمين يجب على أهلها الدفاع عنها، فإذا صار الجهاد فرض عين فلا استئذان، بل يقال للوالد اذهب معي للجهاد خلاص قم، فرض عين صار كلنا نجاهد. أما إذا كان الجهاد تطوعا فلا بد من استئذانهما. طيب، الإشكال الذي يقع عند بعض الناس أنهم يقولون يعني يحدث يقوم الجهاد في بلد ثم لا ندري هل يجب على من يليهم أو لا يجب، لأن القاعدة الآن تقول إنه إذا دهم العدو بلاد المسلمين وجب على بلدا بلاد المسلمين وجب على أهل تلك البلد الجهاد لدفعهم وإخراجهم ودحرهم، فإن لم يستطيعوا لزم من بجوارهم ثم من بجوارهم إلى آخر الدنيا. فيأتي الواحد منهم يقول لك الآن طيب يعني الحين يعني إذا من بجوارهم، طيب نحن بجوارهم هل يجب علينا؟ فيقال لابد أن يؤخذ رأي قادة أهل الجهاد في ذلك المكان، لأن من الذي سيحدد، يعني من الذي سيحدد أنه يجب أنهم يحتاجون ولا ما يحتاجون؟ من الذي سيحدد؟ أنت البعيد عن الموضوع، أنت اللي في آخر الدنيا، ليس كذلك، لأن مسألة الإيجاب هي القضية، أنه يقول يجب على من يليهم وعلى من يليهم وعلى من بعدهم. طيب إذا كانش غير قادرين احتاجوا إلى غيرهم، فلذلك إذا سألنا أهل الجهاد هم أنفسهم فقلنا لهم هل أنتم بحاجة إلى الرجال؟ فإذا قالوا لا نحن لسنا بحاجة، عندنا رجال بس ما عندنا سلاح ما عندنا مال، إذن يجب علينا تقديم المال لهم ولا يجب علينا تقديم الرجال. وإذا قالوا أو قال أكثرهم، لأنهم قد يختلفون في الرأي، خذ رأي الأكثرية والأوثق والأخبر منهم، الأخبر منهم في الجهاد الأكثر قدرة على معرفة الحاجة، هؤلاء أمراء الأجناد والجهاد والجبهات يقال لهم هل أنتم تحتاجون الرجال؟ فإذا قالوا لا والله ما الآن إحنا ما نحتاج، عندنا رجال كثيرين، ما عندنا نقص في الرجال، عندنا نقص في الإمداد، عندنا نقص في المال، ما عندنا نقص في الرجال. إذا انتهت قضية ما تستطيع توجب الآن عينا، تقول يلا يجب عليكم يا أيها الناس وأنتم بجوارهم والذين بجوارهم يجب أن تنفروا إليهم، لأن خلاص الآن سقط فرض العين في هذه الحالة. فماذا بقي؟ بقي إعانتهم، واجبة على كل مستطيع لابد. طيب ثم إن الجهاد معروف في هذه الأيام أنه يحتاج إلى إعانة مالية وبالخبرة وبالإعلام ونصرهم في المحافل والدفاع عنهم والدعاء لهم، يعني هذه مسألة أنواع الإعانة كثيرة جدا. فإذا ما يجي واحد ما عنده خبرة بساحات الجهاد يقول خلاص وجب علينا نحن بجوارهم، يا أخي أنت تدري، هل أنت عرفت وسألت قادة الجهاد قلت هل أنتم تحتاجون إلى الرجال؟ إذا ما سألت ولا عرفت كيف تفتي؟ لأن هذه فتواكنا تقول يجب علينا معناها أوجبت، يعني يأثم اللي ما يذهب، وهذا غلط ما يجوز، كيف هذه فتوى بغير علم؟ فمن الذي يحدد؟ لا أنا ولا أنت ولا البعيد عن الموضوع اللي يحدد هم أهل الجهاد نفسهم الذين يقاتلون أعداء الله، هؤلاء الذين يحددون. أما يجي واحد من بعيد ما سأل ولا عرف ولا قابل أحوال ولا درس، يلا يجب انفروا أنت آثم. طيب لحظة نتفاهم، أنا تؤثم على ماذا؟ هذه مسألة مهمة. أما الإعانة والدعاء والمال وهذا والصدقة فلا بد لازم على المستطيع، وكل طبعا ما في أحد يعجز عن الدعاء لإخواني أصلا، طيب قال في شرح السنة هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الوالدين إذا كان مسلمين، فإذا فإن كان الجهاد فرضا متعينا فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما وخرج، وإن كان كافرين فيخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا، وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذنهما. طبعا هذا إيش؟ حج التطوع، عمرة التطوع، الذهاب إلى المسجد النبوي للصلاة فيه، ما لم يكن منع الوالدين عن كره للدين والعياذ بالله، لأنه صار كره للدين معناه في كفر أصلا في الموضوع، يعني إن ما يريدان إن المنع منعه من الطاعة لأجل أنهم لا يريدان الدين أصلا، فهذا كفر وهذا نفاق. لكن إذا كان منعاه خشية عليه شفقة لحاجة خلاص يبقى عندهما. كذلك ما يلزم طاعتهما في تحكم، يعني يتحكمان فيه فيما لا يضرهما وينفعه هو. يعني مثلا لو قال له أبوه ما ممنوع تصلي السنن الرواتب، ليش؟ خير يعني لو سنة راتبة واحدة قال امشي عندي ضيوف خلاص أنا تعال ساعدني عندي كذا تعال ماشي في حاجة للأب الآن طارئة ممكن ترك سنة الراتبة أروح أعينه، لكن يجي يتحكم في الولد يقول له ممنوع تصلي السنة من الرواتب ليش؟ طيب ايش تبغاني أسوي في الوقت هذا؟ يقول إن شاء الله حتى لو تنام تاكل فصفص تكشر بصل بس ما تصلي السنة من الرواتب. خلاص إذا صار تحكم يعني شيء ينفع الولد ولا يضر الأبوين هذا خلاص يعني هذا صار عبث ما في حكمة، هذا لا يطاع فيه. كذلك لا يلزمه أن يطيعهما في ترك واجب عليه ولا يفوت واجبا أعلى. فمثلا طلب العلم، لو قالوا ما تطلب العلم ولا تقرأ كتب ولا تسمع أشرطة ولا تحضر حلق أبدا ولا تسأل خليك في دراستك وبس. طيب طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم الشرعي طبعا فريضة، فكيف كيف يرغمان الولد على ترك التفقه في دين الله؟ ففي هذا لا يطاعان. لكن لو قال أريد أن أرحل في طلب العلم فقال لا أجلس عندنا، ويمكن أن يطلب العلم في بلده، يوجد أشرطة وكتب ومشايخ ودروس وإنترنت ومواقع، يعني الآن ممكن واحد يطلب العلم في حلق المشايخ وهو في بيته، يروح إلى حلق العلم في أنحاء العالم، يروح حلقة علم في مصر وحلقة علم في الهند وحلقة علم في اليمن وحلقة علم في المغرب وعشرين حلقة علم في السعودية. ممكن الآن في بالوسائل الحديثة سبحان الله العظيم قربت هذه كلها، فما في عذر الآن. واحد يقول ما عندي فلوس أسافر بطلب العلم، ما أنا عندي أولاد ما أستطيع أتركهم أروح بطلب العلم. أنا نقول طيب الإنترنت جابت لك العلم كله عندك، فماذا بقي؟ فإذا ما العذر؟ والآن لو قال له والداه لا ترحل في طلب العلم لأننا نحتاجك معنا، فهو عنده الآن وسائل طلب علم كثيرة ويخدم والديه. طيب يقول هذا السؤال الأخ السائل من أمريكا، ما حكم أسبال الثياب في الصلاة حيث يكون الثوب أسفل العقب؟ لا يجوز إسبال الثياب في الصلاة ولا في غير الصلاة للنهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في الصحيح ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فذكر عملين منفصلين يرتب عليهما جزائين مختلفين، جزائين مختلفين، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جره ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فإذا ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، سواء كان خيلاء ولا ما هو خيلاء، لو كان خيلاء يطلع أشد، بالإضافة إلى أنه يحرق بالنار هذا المقدار من الجلد الذي نزل عليه، كذلك لا ينظر الله إليه. طيب إذا صار في الصلاة يصير أشد، لماذا؟ لأن فعل الشيء المنهي عنه في وقت الطاعة أشد من فعله في الوقت العادي مثلا. كذلك بلا شك أن ينتقص من أجر الصلاة، لكن هل تبطل الصلاة ولا لا؟ فوروى أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمسبل، فقال بعض العلماء أن صلاته غير صحيحة، ولكن الراجح أنها تصح مع الإثم، تصح الصلاة، تصح الصلاة. فإذا عليه أن يرفع ثوبه، ما هو لازم إلى نصف الساق ولا إلى الركبة، بس المهم العقب العظمان، العظمان الناتئان في أسفل الساق من اليمين والشمال، العظمان الناتئان هذان لا يغطيهما. السؤال من مصر، أعمل في مجال مواجهة التنصير، فهل أترك البلاد؟ لأني لو عملت بذلك أخشى على نفسي. إذا كانت هذه الخشية حقيقية ليست وهما وأماراتها وعلاماتها وقرائنها قائمة، فعند ذلك لا يلزمك أن تعمل في هذا وتشتغل بأبواب الدعوة الأخرى. وإذا استطعت أن تعمل فيه دون أن تعرض نفسك للأذى فاعمل والحمد لله. هل يلزمك أن تذهب إلى بلد أخرى؟ لا يلزمك، لأنه عندك مجالات للدعوة كثيرة غير قضية هذه، يعني هذه المسألة تحديدا. فالحين يعني نفس المسلمين يحتاجون إلى دعوة، وليس فقط الرد عن النصارى ومواجهة التنصير، المسلمون أنفسهم يحتاجون إلى دعوة. وربما يعني يدعو الإنسان إلى عقيدة الإسلام فيقوم ضمنيا بالرد على أعداء الله. يقول السؤال: امرأة أنفها مشروم بسبب ضربة وهي صغيرة، هل يجوز أن تعمل عملية تجميل الأنف؟ الجواب نعم، يجوز للحاجة، لأن هذا عيب طرأ بحادث، فهي يعني ليس هكذا الخلقة التي خلق الله عليها أصلا فهي تريد أن تجمل وتحسن، لا، هنا صار في حادث. فلو صار في حادث، حريق، جرح، سقطة، صدمة، ضربة، فنتج عن ذلك تشويه معين، يجوز أن يعمل له عملية لتحسين أو إزالة هذا الشيء الطارئ أو تخفيفه. السؤال من الكويت: ما هي الوسائل التي يستطيع بها قيام الليل؟ النوم المبكر. هو المشكلة، ترى المشكلة أنا يعني بعدما نظرت في هذه المسألة وتمعنت فيها تبين لي أن سبب يعني فوات قيام الليل وصلاة الفجر هو اختراع الكهرباء، يعني هذا باب الطرافة، يعني لو ما في كهرباء كان نمنا كلنا غصب عنا بعد العشاء، ماذا ستفعل؟ يعني ما في كهرباء ماذا ستفعل؟ ما يعني خلاص، شمعة ولا قنديل ولا ما عندك يعني. ستنام. فإذا نمت بعد العشاء ستستيقظ تلقائيا قبل الفجر، هو كذا يعني، هذا النظام الطبيعي. طيب بعد اختراع الكهرباء خلاص صار الليل نهار والنهار ليل، تخبطت الدنيا وصار خلاص الأعمال والسهرات والكام والقنوات يعني لاحظ أن هذا طبعا هو الآن ليس الكلام في ذم الكهرباء، لا لا لا أقصد أن الكهرباء حرام، لا طبعا، لكن أقصد أن هذا الاختراع غير في حياة الناس، مو كله إلى الأحسن، في أشياء إلى الأسوأ. فهو لا شك يعني أن هذا الاختراع مفيد جدا في البشرية بلا شك، لكن أنا أقول أن كل بعض الأشياء الإيجابية لها جوانب سلبية، فالناس مع الأسف ما يأخذون الأشياء الإيجابية وتركون السلبية، لا كلها كله يأخذ مع بعض. لو شغلوا الثلاجات والغسالات والأجهزة والكمبيوتر كان كنا طيب ممتاز الحمد لله، هذه مفيدة للبشرية. لكن عندما تشتغل التلفزيونات والقنوات تسهر عباد الله، تسهرهم هذه الكهرباء، فلما ينام يقوم مثل المخبول يعني مثل القتيل كذا، ما في مهما أيقظ فيه ما يستيقظ. طبعا أي قيام ليل وأي صلاة فجر وأي كذا، هذه هي المشكلة. ولذلك يعني ينبغي إيش أن نتأمل في السلبيات الموجودة لبعض الاختراعات. طيب ما هو المطلوب؟ المطلوب أن خلاص الكهرباء نعمة من الله، لازم نستعملها في طاعة الله، وهو نستعملها في تضييع فرائض الله. ولذلك يعني نقول لهؤلاء الإخوة والأخوات نجاهد أنفسنا في النوم المبكر، نجاهد. والآن سبحان الله يعني هذه القنوات برامج، وبعدين كان التلفزيون يسكر الساعة 10 في الليل، خلاص نهاية البرامج، يعلن السلام الوطني آخر شيء الساعة 10 في الليل، هكذا سمعنا هنا في هذه المنطقة التي نحن فيها 10 في الليل خلص، بعدين صار 11، بعدين صار 12، بعدين صار 1، بعدين صار إلى الفجر، بعدين صار 24 ساعة، بعدين صار مو قناة، قناة في 14 20 100 1000 2000 قناة، 3000 قناة، تبغى تحط دشوش حط آلاف القنوات وتزيد، كل يوم يطلع قنوات جديدة، قريبا البث المنتظر القناة الفلان، قريبا البث افتتاح القناة الفلان، قريبا وهكذا. طيب وجاءت الانترنت وكملت الباقي وهكذا، فأي هنا المشكلة؟ كيف يعني وين الناس بعد الفجر؟ اخرج بعد الفجر في الشارع تحس الدنيا هادئ جدا، الناس في نوم عميق يغطون، مع أنه بورك لأمتي في بكورها، يعني هذه البركة الآن بعد الفجر، لكن وقت البركة نايمين، وقت الشياطين مستيقظين. اي نعم، اذا واحد خشي ان ما يقوم لقيام الليل يوتر قبل ان ينام، كحديث ابي هريرة، واوصاني خليلي بثلاث، وان اوتر قبل ان انام. لا صلاة الليل يعني يوتر قبل أن ينام، لكن التهجد لا يكون إلا في الليل، يعني قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل، أو في النصف الثاني من الليل، في النصف الثاني من الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأنا أقول يعني ترى بعض الناس يتصور أن يعني قيام الليل هذا مخالف لطبيعة الإنسان، مو صحيح. لو ناموا بعد العشاء الناس، لو ناموا بعد العشاء تلقائيا سيستيقظ قبل الفجر. تصور واحد نام ساعة مثلا تسعة مثلا أنا عارف أنه لأنك لو تقول واحد الآن نام ساعة تسعة يضحك يقول لك إيش تقول أنت، ماذا تقول إيش تسعة هذه؟ لو واحد نام تسعة يعني خلاص يقوم الساعة ثلاثة ونص أربعة نشيطا جدا، يقوم نشيط في طيف يصلي ساعة نص ساعة، يصلي عنده ساعة قبل الفجر، ويستغفر بالأسحار ويصلي ركعتي الفجر، ويروح مبكرا لصلاة الفجر، ويصحي عياله كلهم. لكن مع الأسف حنا نعترف ما نفعل هذا، ما نفعل هذا. وين تسعة ولا عشرة ولا 11، والناس سبحان الله مستمرين في السهر، يعني كله تتمدد حياتهم هكذا. يقول طلبت، أو تقول السائلة من مصر، طلبت من بعض الأخوات، أو طلبت بعض الأخوات من أختي لهن مبلغا كبيرا من مال كقرض لضائقة مرت بهن على أن يرد بعد عام، وهي لا تملك هذا المبلغ في الوقت الحالي، ولكنها تملك ذهبا تريد بيعه لتساعد أخواتها في الله، فهل تدفع زكاة هذا الذهب في موعد استحقاقه، أم يبدأ حولا جديدا منذ بيعه لأنه تحول إلى مال؟ لا، هو الذهب لو تحول إلى نقد، يعني إلى أوراق نقدية، فهو نفسه نقد، زكاة النقدين الذهب والفضة، لكن إذا تحول إلى أوراق نقدية فهو لا يزال الحول مستمرا، لا يزال الحول مستمرا لم ينقطع. فلو هو جلس 10 أشهر ذهب وشهرين أوراق نقدية، خلاص صار الحول وجبت الزكاة. لكن لو بعد 10 أشهر باعته، استلمت الأوراق النقدية وسلمتها لأولئك الأخوات فورا قبل الحول، وهؤلاء الأخوات لا يستطعن رد المبلغ مباشرة، فإذا ما عليها زكاة حتى يصبح دينا على مليء لو طالبه به أعطاه، فعند ذلك تجب الزكاة. طيلة ما هو، يعني هذا المبلغ عند معسر أو مماطل فلا زكاة فيه. يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب إذا كان مسجل في شريط، الترديد مع المؤذن الذي يؤذن لك، يؤذن لك. نحن في كندا وصلينا في البداية تجاه الجنوب الشرق، ثم علمنا أن الشمال الشرق أقرب إلى مكة، هل نعيد صلاتنا؟ هذه مسألة اجتهادية بالحقيقة، وبعض العلماء يقول تمد خط وأقرب خط مستقيم من كندا إلى مكة. لو كانت الكرة الأرضية مفتوحة، يعني على ورق، على ورق مفتوحة، يطلع أقرب خط من كندا إلى مكة اتجاه جنوب شرقي كما كان هؤلاء الإخوة يصلون. لكن لما تجيب الكرة الأرضية، الكرة نفسها، وتدور على خط من كندا إلى مكة، يطلع أقرب خط منحني مع انحناء الكرة الأرضية، يصل من كندا إلى مكة شمال شرقي وليس جنوب شرقي. ففي هذه الحالة يتجهون إلى الشمال الشرقي. والذي يظهر لي والله أعلم أن الصحيح، يعني أقرب اتجاه، أقرب شيء إلى مكة الشمال الشرقي، شاهدناه على الخريطة وعلى الكرة الأرضية وعرفنا المسألة هذه. لكن لأن هناك من العلماء من يقول فعلا بقضية الخط المستقيم هذه، فلا يؤمر الإخوة بالإعادة لأنهم صلوا على فتوى، في غالب ظني أنه صلوا على فتوى. ثم تبين لهم بعد مدة أن الشمال الشرقي أقرب إلى مكة من الجنوب الشرقي، وبالتالي نقول خلاص ما دام تبين لكم هذا فصلوا على ما تبين لكم، وما حصل في السابق وكان مبني على فتوى فيكفيكم ويصح إن شاء الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. هل يجوز شراء كرت العائلة لاكتتاب الأسهم؟ الجواب لا، لأنه يخالف نظام الشركة، ما يرضون. الشركات تقول كل واحد يكتتب لنفسه أو عائلته، أما تأخذ اسم غيرك لا، ما نسمح لك، فهم لا يسمحون. هل تنصحني ببداية طريقي في العلم أنا أحفظ القرآن أم أبتدئ بحفظ المتون؟ حفظ القرآن رأس طلب العلم، حفظ القرآن، لكن مع حفظ القرآن ممكن تبدأ في حفظ أشياء أخرى، مثلا من السنة، مثلا من الفقه، وتولي القرآن العناية الأكبر. هل يكفي استماع الأشرطة في شرح المتون أم يلزمني ضبطها على الشيوخ؟ إذا استطعت أن تضبط مثلا على شيخ هذا عظيم، لكن لو ما تيسر لك استماع الأشرطة مفيد جدا. يقول الأخ من أستراليا: كما تعلم، طبعا إخوة الأخ نقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، والأخ الآخر أيضا نقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فقد ذكر السلام في أول السؤال. كما تعلم نحن في دولة كافرة، ويوجد في البنوك مبلغ الفائدة بسيط، هل يمكن وضع هذا المبلغ في صندوق المسجد للتخلص منه؟ الراجح نعم يجوز التخلص منه، لأنه حرام عليك وليس على المرافق العامة. هل يجوز الأكل من أكل أهل الكتاب على شكل مطلق، أي من بعض مطاعمهم التي تبيع مثلا دجاج لكن ليس مذبوحا؟ لا، إذا عرفت ليس مذبوح لا يجوز أن تأكل منه، لكن إذا كان ذبحوه تأكل، وإذا ما عرفت ذبحوه ولا لا الأصل حل طعام أهل الكتاب، أما إذا عرفت أنهم لم يذبحوه فلا يجوز لك الأكل. ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الدين. إذا وجد جماعة عراة فهل الإمام يصلي في نفس الصف؟ الجواب نعم، هذا هو الأرجح، أنه يصلي في نفس الصف ويغض بعضهم عن بعض وجوبا، يغض بعضهم عن بعض وجوبا. أصحاب البدع المكفرة، سؤال: المذهب كفر ولكن لا تستطيع أن تكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه، فبعد ما تناقشه تقيم عليه الحجة يعاند ويصر على الباطل، فعند ذلك يحكم بكفره. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.